والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام. وحرام لا لا لا هي هي هلا هيل لا لا لا هي هي هلا هيل لا لا لا هي هي لا هيلا هي هي روحك ما يهمها اعتقال هيلا هيل مهما طال السجن وطال هيلا هيل روحك ما يهمها اعتقال مهما طال السجن وطال هذا دربك درب رجال يابا درب رجال يابا درب رجال سجنك خلوة وبتيهال هيلا هيل والزنزانة جمع بطال هيلا هيل سجنك خلوة والزنزاني جمع بطال منك سجانك مينل لا لا مينل لا لا مينل راسك عالي عالي عالي سبينك عالي عالي عالي راسك عالي عالي عالي سبينك عالي عالي عالي راسك عالي سبينك عالي راسك عالي سبينك عالي عزمك صامت مثل جبال وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي غالي غالي وانت الغالي غالي غالي لهلك غالي غالي غالي وانت الغالي لهلك غالي وانت الغالي لهلك غالي قسما تحريرك بالبال لا لا لا لا محارب او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون لو سجنوا جسمك يا محارب او غطوا منك العيون يبقى الحر ويبقى الغاصب بديارك هو المسجون عهدا سجن وطاف والعالم شاف وما شاف بدنا القسام الخطاف